بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت أوجه العلم وفضيلته تتواتر مع الإمام ابن القيم، وكل وجه من هذه الأوجه كفيل في حث الإنسان على طلب العلم والصبر على ذلك. قال رحمه الله: الوجه الثاني والثمانون، يعني من أوجه تفضيل العلم، أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين، فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم. والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. يا سلام، شوف السلسبيل، شوف السلسبيل، شوف يا صابر، شوف الكلام. هذا حصر على مين؟ على أئمة السنة. باختصار بسيط جدا، الله فاوت بين المخلوقات. هناك مخلوقات خلقها عقولا بلا شهوات الملائكة، هناك مخلوقات خلقها ذات شهوات بلا عقول، وهناك المخلوق المقصود بالتكليف، والتكليف فيه الابتلاء، فمقتضى التكليف مناط العقل، ومقتضى التكليف الابتلاء، فيبتلى بالشهوة. عقل به يجب التكليف، ولهذا ما يجب التكليف قبل البلوغ، وإن صحت بعض العبادات مع التمييز، أما التصرف فلا يكون إلا مع الرشد لا مع البلوغ. فعندنا صحة عبادة ووجوب عبادة وصحة تصرف. صحة عبادة تكون من المميز، من المميز صحة العبادة، صلاة صوم صلاة صوم كذا، إلا الحج والعمرة فإنهما تصحان من الصغير، دول مستثنيات فقط من العبادات، إنما صلاة تكون مع السابعة، صوم يكون مع السابعة وهكذا، أما الحج والعمرة فلهما فهما صحيحان، وإن كان الواحد ابن سبعة أيام بس. في صحيح الإمام مسلم أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فرضعت صبيا، فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يبقى صح هذا. أما وجوب العبادة فيكون مع التكليف، والتكليف عند الفقهاء معناه العقل والبلوغ، هذا هو التكليف. أما صحة التصرف، التصرف بيع شراء غير ذلك، صحة التصرف إنما يكون بالإيه؟ بالرشد. يبقى عندنا اشتراطات، اشتراط الرشد على صحة التصرف، فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ده غير البلوغ الذي يحصل به التكليف، فقد يكون مكلفا ولكنه ما يكون رشدا في التصرف، فإن أنست منهم رشدا. فهنا اقتضاء التكليف منوطه بالإيه؟ ولهذا تصح بالعقل والبلوغ. ولهذا فصح العبادة ولو لم يكلف، لكن لا تجب إلا بالتكليف. ليه؟ العقل والبلوغ. ليه؟ حتى يحصل تمام الأهلية، لأنه عنده أهلية بقى تصح العبادة، بس مش بقى يحصل التكليف، لأن أهلية ناقصة. لهذا اشترط التكليف. ليه؟ اشترط البلوغ. ليه في التكليف؟ لأنه بيحصل فيه تمام الأهلية التي يحصل بها الوجوب، تمام الأهلية، أما قبل ذلك أهلية ناقصة. لكن مع نقصها وهو يدرك العبادة وهو يعلم معناها وغير ذلك، فإنه تصح منه العبادة. ولهذا لا يؤمر الصبي قبل السابعة، إنما يؤمر الصبي بالصلاة من السابعة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يؤمر بالسابعة. وقبل السابعة ما يؤمر الإخوة مثلا اللي عنده سنتين ابن ولا سنتين ونصف، فيأتي به المسجد يريد أن يكون هو شيخ الإسلام أو عمرو بن سلمة أو ابن تيمية أو أحمد، ويأتي به في المسجد ويأتي للشيخ بعض الإخوة، وجزاهم الله خير يعني على الحرص على هذا، يعني أنا أريد منهجا لابني، تفكر بس أنا ابني في الثانوية العامة ولا كذا، منهج لابني وأنا ما أدري أبدأ معه بإيه. طيب ابنك في كام؟ يقول سنتين ونص، يعني لسه بادئ إيه يتكلم، خد بالك، فلا يطرق يقول لك أنا عود ابني من الصغر عشان ابني يرى أباه وكذا وكذا. من السابعة، والشارع أفقى بالمصلحة، من السابعة، من السابعة، أما قبل السابعة ما يؤمر الولد. إن صلى الولد معك في البيت، صلى مع أمي، صلى مع كذا، ولهذا كانت صلاة الأم في البيت وكانت صلاة النوافل في البيت، لا تجعلوا بيتكم مقابر، هذا نعم يحصل به هذا، إنما الأمر عند التمييز، والتمييز إنما يكون من السابعة. نعم. فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة. ليه؟ لأنه ابتلي بالشهوة ونجح. الملائكة ما عندهم شهوة. ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أضل من الأنعام. يبقى طرط أن يكون الإنسان حيوانا، حمارا، كلبا، واطلع عليهم يبقى الذي أتبعنا تلاهم السلخ منها فأتبع شيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخرج الأرض واتبعها فما دلوك مثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وفاوت سبحان بينهم في العلم، فجعل عالمهم معلم الملائكة، كما قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائه، وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها، وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له، كما قال الشيطان الجاهلي من الذي أطاعه في الكفر إني بريء منك. يا الله، يعني قد يصل الجاهل ببركات ما يرضى الشيطان به ولا يصلح له إني بريء منك، وقال جهلتي من الذين عصوا رسوله إني بريء منكم. فلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين، أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها مما علمه الله، والآخر لا يرضى الشيطان به وليا، لأنه قد فرغ منه، فما يرضى به إيه وليا. وهذا تفاوت عظيم إنما حصل بالعلم وثمرته، ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله. لو لم يكن فيه لهذا لكفى، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله. فقل سبحان الله، منين ابن القيم هيأتي بهذه الأوجه يا أخوان؟ منين هيأتي بهذه الأوجه؟ عمال يعدد 1، 2، 3، 4، 5، وصل الآن الوجه 82، ومع ذلك ترى كأنما يذكر الوجه الأول، ليس هناك تعسف ولا ليل عناق النصوص. الوجه 83 وهو الأخير في هذه الليلة، يعني أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره. أشرف ما عندك إيه؟ القلب. لما شرف القلب بهذا المكان؟ ها؟ لأنه محل العلم. ولما كان القلب هو محل العلم، والسمع رسوله الذي يأتيه به، والعين طليعته، السمع رسوله فهو يسمع العلم به، والعين طليعته يرى، كان ملكا على سائر الأعضاء يأمرها فتأتمر لأمره ويسرها فتنقاد له طائعة بما خص به من العلم دونها، فلذلك كان ملكها والمطاع فيها، وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء. أنا عارف إن أنت يعني إيه، إحنا مثلا خلاص يعني افترض آخد 5 دقايق، بس أنا واثق جدا إن لو قعدنا للصبح مع ابن القيم مش هتمل، واللي عايز يقوم مش هيقوم. وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء، فهل يا ترى يحيى البدن بلا قلب؟ أبدا. لذا لن يحيى الناس بلا عالم، ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح مليكها ومطاعها وفسادها بفساده، كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم، كما قال بعض السلف: صنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. قال ابن المبارك: المبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ حينما ضل الأمراء فتركوا ما أمروا به من الحكم بما أنزل الله، وترك العلماء ما أمروا به من اتباع ما أنزل الله، فسد الناس. فالناس بالأمراء والعلماء، ولهذا أولو الأمر هم الأمراء والعلماء. ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس، لكن فساد الناس بفساد العلماء أعظم من فساد الناس بفساد الأمراء، لأن فساد الأمراء فساد دنيا، أما فساد العلماء فساد الدنيا وآخرة. فساد أمراء فساد أبدان، فساد علماء فساد قلوب. فساد أمراء لا يحصل به الفتنة في الدين، فساد علماء يحصل به الفتنة في الدين. فساد الأمراء فساد شهوات، فساد العلماء فساد شبهات. ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء، كان في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه. تأمل بقى، تغزل كده مع ابن القيم، ها؟ شوف سبحان، شوف الروابط هيربطك، حتى الجوارح صار لها من الحكمة. لماذا لم يكن منفذ الهداية في رجلك؟ ولو شاء الله لجعل في رجلك شعورا، لقد جعل في الجبل الأصم شعورا، فأحد جبل يحبون ونحب. لكن لما كان الوجه أشرف ما يكون من الإنسان، لما كان الوجه مواجهة الإنسان، لذا جعل فيه أعظم الأعضاء، وكان من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع والسمع والبصر. واختلف الناس في الأفضل منهما مسألة. هل الأفضل السمع والبصر؟ يا عم قلنا الأفضل دلوقتي نطلع الدستور ولا ما نطلعش؟ نعم أو لا. لم تعقل نعم أو لا إلا إذا عقلت السمع والبصر والقلب. يا أخي سيدنا بقى، إحنا نقعد نقول السمع الأفضل السمع ولا البصر، ولا الأول الآن الأمة بتصاغ، يصاغ تاريخها، نطلع تقولي سمع الأفضل ولا البصر؟ تقولي هل العلم يستلزم الهداة ولا لا؟ تقولي مستحضر السعادة؟ الأمة الآن في حاجة إليه في أي ميدان، في أي ميدان الأمة الآن في حاجة. تقولي الأفضل السمع والبصر؟ نقول إنك إذا نزلت أو لم تنزل فعلى مقدار هداية السمع والبصر، وتراهم ينظرون إليك وهم، وما أنت بمسمع من، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره: السمع أفضل. قال: لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة، فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالتهم، وبالسمع عرف ذلك، فإنه من لا سمع له لا يعلم ما جاء به. وأيضا فإن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله، وهو كلام الله الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه. وأيضا فإن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب، ولا يحصل ذلك إلا بالسمع. وأيضا فإن مدركه أعم من مدرك البصر، فإنه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم، والبصر لا يدركه إلا بعض المشاهدات، والسمع يسمع كل علم، فأين أحدهما من الآخر؟ ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ويرى شخصه، والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه، هل كان سواء وأيضا ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريبا، وأما فاقد السمع فالذي فتاه من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولا قريبا. وأيضا فإن ذم الله تعالى الكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر، بل إنما يذمون بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع. وأيضا فإن الذي يريده السمع على القلب من العلوم لا يلحق فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه، والذي يريده البصر عليه يلحق فيه الكلال والضعف والنقص، وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة للسمع. وقال الطائفة، لا نسكت خلاص كفاية كده، هتقول الطائفة الثانية ايه يعني؟ هذا هو العلم كله، هذا هو الاستدلال كله، فما داعي للطائفة؟ لا لا، اسمع ما قالت الطائفة الأخرى، فاحذر الانفراد بقول، احذر واسمع كل قول وانظر أدلة كل قول. وقالت طائفة منهم من قتيبة، بل البصر أخطر، فإن أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة، وهذه إنما تنال بالبصر، وهذه وحدها كافية في تفضيل. ايه ده الضربة القاضية من الاولى، من اول مرة الضربة القاضية على طول هذه. مش بقول لك يا ابني انت عايش في المحيط الهادي، ده المحيط الهادي، اه ده المحيط الهادي، مش البحر الميت، ده المحيط الهادي الهادي. ها يا سلام يا اخوان، العلم ده عجيب والله، العلم العلم هذا يعني مذاق، مذاق ده مش مش مش اشياء معنويه، لا ابدا. انا ما ادري يا اخواني قلب شيخ الاسلام ده كان ايه، ده احنا الجهال، الجهال اللي احنا بس يعني ننظر فيما قالوه، امال اللي قالوه يا سبحان الله يا طرق قلب شيخ الاسلام ده كان ايه فعلا. الشيخ الاسلام مش بيكتب كده ان جناتي معي في صدري حيثما عشان يعني التاريخ ينقل، لا لا لا لا, لا. ولهذا بعض الاخوه سالني مره قال لما قرانا رساله في قاعده في الصبر لشيخ الاسلام، الصبر الصبر يعني على الاذى الذي يلحق بك. شيخ الاسلام تكلم في ورقات يمكن 10 ورقات كلاما في الصبر عجيب جدا. فقال الناس دي بتجيب كلام منين؟ قلت من واقع لا من كتب. الناس دي شعروا بالكلام وانصهر الكلام، خرجت هذه العبارات من واقع يا اخوان يعيشوه. يعني ما تدري اذا قلت يعني ماذا يعني شيخ الاسلام ايه، فقل احمد ايه. طيب اللي شيخ الاسلام بيتصاغر عنده كانما يتكلم عن امام الدنيا، ولما تقول احمد كان ايه فقل بقى ابو بكر كان ايه، ولما ابو بكر كان ايه كان الرسول ايه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يرجع الى رتبة العلم. فهنا قالوا البصر أفضل لأنه تدرك به أعظم اللذة، النظر وجه الله الكريم. قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده، فمنزلته منه أقرب من منزلة السمع، ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما في الذكر كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين. ولقد قال تعالى أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقل وأسمعهم. وقال تعالى فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال في حق رسوله ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم قال ما زاغ البصر وما طغى، وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر. ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر من عينه، وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره، وهو أكثر من أن نذكره هنا. ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطا، كان أشدها ارتباطا به أشرف من غيره. قالوا ولهذا يأتمنه القلب ما لم يأتمن السمع عليه، بل إذا ارتاب من جهته عرض ما يأتيه به على البصر ليزكيه أم يرده. إذا ارتاب فيما يأتيه من السمع عرض على البصر، فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه. قالوا: ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند مرفوعا: ليس المخبر كالمعاين. قالوا: والمخبر يكون بالسمع، والمعاين هذا يكون، نعم، ويمكن أن يقال أيضا: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير. الحواريون قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا: اتقوا الله إن كنت، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذا طلب المؤمنين. قالوا: ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتتنوا من بعد وعبدوا العجل، فلم يلحقوا في ذلك ما لاحق عند رؤية ذلك. ها؟ يعني أخبر موسى قبل ما يرى، فلم يلحقوا في ذلك ما لاحق عند الرؤية، ما ألقى الألواح، ومعاينة من إلقاء الألواح وكسرها لقوة المعاينة على الخطر. ولهذا زوجتك زنت، لا، رأيتها تزني، في بالك فرق، فرق. قالوا: وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموت أيجته، وقد علم ذلك بخبر الله له، ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب. قالوا: ولليقين ثلاث مراتب: أولها السمع، وثانيها أولها للسمع، وثانيها للعين، وهي المسمى بعين اليقين، وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل. قالوا: وأيضا، طيب الثالثة ليه؟ المعاينة بقى، الحق الدخول، وهي حق اليقين المبشرة بقى، المبشرة. فأن تسمع عن الجنة، أن تسمع عنها بخلاف ما تعاين شيئا، بخلاف ما تدخلها. قالوا: أيضا، فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه، يقوم بالدورين، يؤدي إلى القلب ويؤدي عن القلب، فإن العين مرآة القلب، يظهر فيها ما يحب من المحبة والبغض والموالاة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها، تنظر إليه تقول: بس ده متأثر، ده غافل، ده ساه، ده يريد كذا، يريد الانتقام مني، يريد أن يحتضنني، هذا كله من العين. وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئا البتة، وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب، فالعين أشد علقا به. يبقى العين تؤدي إليه وتؤدي عنه، إنما السمع إيه؟ يؤدي إليه ولا يؤدي عنه. والصواب، الصواب إن إحنا نسكت. فهذان فريقان طاف في كل واد، فأنى لنا أن نرجح. والصواب أن كل منهما له خاصية فضل بها على الآخر، فالمدرك بالسمع أعم وأشمل، والمدرك بالبصر أتم وأكمل، فالسمع له العموم والشمول، والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك، والجمع بين الدليلين أولى من طرحهما، وذاك زبدة العلم وخلاصة الفقه ونهاية الرسوخ. فلكل مقام مقال، والله عز وجل ينوع بين أنواع الهداية. وأما نعيم أهل الجنة، وكم رجحت مسائل بهذا، الذكر أم الجهاد، العلم أم الجهاد، الصلاة أم القرآن، الصيام أم الصلاة، الحج أم الزكاة. فهناك تفضيل باعتبار أصل، وهناك تفضيل باعتبار مقام. فمن حيث هو فالقرآن أفضل الذكر، أفضل من التسبيح. وحيثما كانت الصلاة فإن كنت قائما فالقراءات الأوجب، راكعا فالتسبيح الأوجب، فإن فرغت من صلاتك فالتسبيح مقدم على القرآن. إذن لابد من العلم بالأفضلية من حيث هي الأصل، ولابد من العلم بالأفضلية من حيث المقامات. ولهذا صنف العلماء في تنوع العبادات وأيها أفضل. فهناك تفضيل باعتبار أصل، وهناك تفضيل باعتبار إيه؟ باعتبار مقام. وأما نعيم أهل الجنة فشيئان، أحدهما النظر إلى الله، والثاني سماع خطابه وكلامه. فعندك نعيمان، نعيم يدركه بالبصر وهو النظر، ونعيم يدركه بالسمع وسماع خطابه وكلامه. فلئن استمتعت بالنظر إلى وجهه فما يا ترى الاستماع إلى كلامه سبحانه وخطابه، كما رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره، كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل. لكن هذا قال المحقق ورواه الخلال في السنة كلاهما عن محمد بن كعب القرظي قوله، وأخرجه ورفعه في التدوين عنه عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف ورفعه منكر. لكن الله عز وجل يكلم أهل الجنة ويخاطبهم، والقرآن ذكر ذلك، تحياتهم يوم يلقون إيه؟ سلام. ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط، ولا يكون أطيب عندهم منها. ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم، كما يذكر احتجابه عنهم وأنهم لا يرونه، فكلامه ورؤيته أعلى نعيم أهل الجنة والله أعلم. وليرضى الطرفان وليستقر العضوان، سمع وبصر في إنسان، يتحرك قلبه بمحبة الديان الرحمن. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بحسن الإسلام والإيمان،